العتايم حبيبي اللي راح أنا منا بري ما جاني منا غير هم ومصايم بايع أنا حبا ولاني مشتري Love you.